بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على التيمم عند ذكر فروض التيمم كما ذكرها العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى، وقد ذكر أن فروضه النية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب. قد مر بنا الكلام على النية وبعض المسائل المتعلقة بذلك، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما بعدها من المسائل، ونقرأ ما يناسب ذلك من المجموع الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: قال المصنف رحمه الله، يعني الشيرازي، قال: وإذا أراد التيمم فالمستحب له أن يسمي الله عز وجل. من أين أخذ التسمية على التيمم؟ قياسا على الوضوء، لأن التيمم بدل، والبدل يقوم مقام المبدل منه. لما كان التيمم بدلا عن الوضوء فإنه قام مقامه وأخذ أحكامه في ما يتعلق بالأحكام التي يتفق فيها التيمم مع الوضوء. قال: إذا أراد التيمم فالمستحب له أن يسمي الله عز وجل، لأنه طهارة عن حدث، فاستحب اسم الله عليه كالوضوء، ثم ينوي ويضرب بيديه على التراب ويفرق أصابعه، فإن كان التراب ناعما فترك الضرب ووضع اليدين جاز، ويمسح بهما وجهه ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه وإلى ما ظهر من الشعور، ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة، لأنه قد مر بنا في الوضوء أنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، وأما ما سوى الشعر الكثيف كالحاجبين والعنفقة والعذارين ونحوها من الشعور، فقالوا لا بد أن يصل الماء إلى تحتها ولو كانت كثيفة. في التيمم الأمر يختلف. قال: ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة. ومن أصحابنا من قال يجب ذلك، أشكال هذا تشديد، كون التراب لا بد أن يصل إلى أصل البشرة تحت الحاجب، وكذلك أيضا تحت الشارب تحت العنفقة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بكفيه ثم نفخ فيه، مسح وجهه وكفيه، ما يشترط إيصال التراب إلى جميع البشرة ولا إلى الشعور الظاهرة، لا في إذار ولا في حاجب ولا في شارب ولا في عنفقة. قال: ومن أصحابنا من قال يجب ذلك ما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء. والمذهب الأول أنه لا يجب إيصال الماء إلى هذه المواضع. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم مقتصر على ضربتين، ومسح وجهه بإحداهما ومسح اليدين بالأخرى. يعني المذهب على أن التيمم كم؟ ضربتان: الضربة الأولى للوجه، والضربة الثانية للكفين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب الأرض بكفيه مرة واحدة، لم يضرب مرتين، إنما ضرب الأرض بكفيه مرة واحدة فقط، وهذه المرة للوجه والكفين، لا يضرب ضربتين. لكن المذهب أنه يضرب ضربتين، إحداهما الوجه والأخرى اليدين أو الكفين، إلى المرفقين على المذهب. والصحيح أنه الكفين فقط، ولا دليل على مسح المرفقين، أو الذراع المرفق. حديث الوارد في ذلك لا يصح. قال وبذلك لا يصل التراب إلى باطن هذه الشعور ويخالف الوضوء، لأنه لا مشقة في إيصال الماء إلى ما تحت هذه الشعور، وعليه مشقة في إيصال التراب فسقط وجوبه. ثم يضرب ضربة أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع اليمنى ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع جعل أطراف أصابعه على حرف الذراع ثم يمر ذلك إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع. المهم طريقة صعبة، يصلى هنا ثم بعد ذلك يصلى هنا ثم يردها هكذا. فالتيمم فقط للوجه والكفين لا علاقة للذراع إلى المرفق بالتيمم، لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك. قال ويمر يده ويرفع إبهامه. قال ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمر يده ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام يده اليسرى على إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بكفه اليمنى يده اليسرى مثل ذلك. المهم أن يرد ويرجع هكذا. المهم أن طريقة صعبة، فالدليل لم يدل عليها، إنما يتيمم يضرب الأرض بكفيه ثم ينفخ فيهما، أو يضرب إحداهما بالأخرى ثم يمسح وجهه ثم كفيه، أو يبدأ بكفيه ثم وجهه. قال لما روى أسلع رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا جنب، فنزلت آية التيمم، فقال يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمرهما على لحيته ثم عادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض، ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث لا يصح. قال والفرض ما ذكرناه. قال والنية ومسح الوجه ومسح اليدين بضربتين أو أكثر، وتقديم الوجه على يدين. يعني يقول والفرض مما ذكرناه، يعني كما قال أبو شجاع النية، هذا أمر متفق عليه. قال ومسح الوجه، نعم مسح الوجه من فروض التيمم، ومسح اليدين لكن قال ضربتين، صحيح أنها ضربة واحدة. قال وأكثر، وتقديم الوجه على اليدين أي أنه من فروض، والصحيح أنه يجوز تقديم اليدين على الوجه. قال وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى، انتهى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه القطعة يجمع شرحها مسائل، إحداها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بضربتين صحيح تقدم بيانه لا يصح، وحديث أسلع غريب ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف، وفيه مخالفة لما في المهذب في اللفظ وبعض المعنى. ثم قال المسألة الثانية يستحب التسمية في أول التيمم لما ذكره المصنف، يعني من أنه كالوضوء في أول التيمم ولما ذكره المصنف. طيب قال يستحب التسمية في أول التيمم لما ذكره المصنف، وقوله لأنه طهارة عن حدث احتراز من الدباغ وغيره من إزالات النجاسات، وليس مراده بالقياس على الوضوء أن أحدا خالف في التيمم ووافق في الوضوء فألزمه ما يوافق عليه، بل مراده أن النص ورد في الوضوء فألحقنا التيمم به. قال وتقدمت صفة التسمية وفروعها في باب صفة الوضوء، وظاهر إطلاق المصنف والأصحاب أنه يستحب التسمية لكل متيمم سواء كان حدثه أصغر أم أكبر كما سبق في الغسل. قال الثاني قوله ثم ينوي ويضرب يديه على التراب ويمسح وجهه، هكذا عبارة أكثر الأصحاب. وقال الماوردي في الإقناع والغزالي في الخلاصة والشيخ نصر في الانتخاب والشاشي في العمدة ينوي عند مسح وجهه، واقتصروا على هذه العبارة، وظاهرها أنه لا تجب النية قبله كما في الوضوء. قال البغوي والرافعي يجب أن ينوي مع ضرب اليدين على التراب ويستديم النية إلى مسح جزء من الوجه. قال فلو ابتدأ النية بعد أخذ التراب أو نوى مع الضرب ثم غربت نية ثم عزبت نيته قبل مسح شيء من الوجه لم يصح، لأن القصد إلى التراب. النية تكون قبل، كما أن النية تكون في بداية الوضوء، النية تكون في أول التيمم، لكن يستقصدها إلى آخر الوضوء لا ينوي قطعها. قال أما قوله ويضرب يديه على التراب فإن كان ناعما فترك الضرب ووضع اليدين جازا، فمتفق عليه، كذا صرح به أصحابنا ونص الشافعي على الضرب. قال أصحابنا أراد إذا لم يعلق الغبار إلا بالضرب، أو أراد التمثيل لا الاشتراط. قال أصحابنا ولا يشترط اليد، بل المطلوب نقل التراب سواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة أو نحوها. ونص عليه الشافعي في الأم، وقال في الأم وأستحب أن يضرب بيديه جميعا والله أعلم. يعني عند الشافعية لو أنه أخذ منديلا في اليد الأخرى منديل وضربهما على الأرض ومسح وجهه أجزا، ثم أخذ منديلا ومسح يده عند الشافعية مع الذراع، والثانية كذلك ومسح أجزا، هاي اشترط اليد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بيديه لا بشيء آخر. وأما على المذهب قال بل المطلوب نقل التراب سواء حصل بيديه أو خرقة أو خشبة، كما أنهم قالوا في المسح على الخفين يجوز أن يمسح بيديه أو بخشبة أو خرقة ونحو ذلك. طيب قال ثم قال أما قوله يفرق أصابعه في ضربة مسح الوجه فهكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزن وفي البويطي، وكذا قال جميع أصحابنا العراقيين وأطبقوا عليه في كتبهم، يعني أنه عند الضرب يفرق أصابعه كضربها ما يضرب والأصابع مجتمعة. قال وكذا نقلوا عن جميع العراقيين جماعات منهم صاحب البيان، وكذا قاله جماعة من أصحابنا الخراسانيين. قالوا وفائدة استحباب التفريق زيادة تأثير الضرب في إثارة الوضاء، وليكون أسهل وأمكن في تعميم الوجه بضربة واحدة. لكن من حيث الدليل، أين الدليل على أنه عند أن يضرب لابد أن يفرق أصابعه؟ ليس على ذلك دليل. ضرب الأرض بكفين فرق مجموعة، كل هذا يجزئ. ومن ادعى وجوب التفريق أو حتى استحبابه عليه الدليل. قال وقال أكثر الخراسانيين لا يفرق في ضربة الوجه، فإن فرق ففي صحة تيممه وجهان، وجه البطلان أنه يصير ناقلا لتراب اليد قبل مسح الوجه، فإن التراب الذي يحصل بين الأصابع لا يزول في مسح الوجه فيمنع انتقال تراب آخر. وأحسن البغوي من الخراسانيين في بيان المسألة فقال نص الشافعي أنه يفرق في الضربتين، فقال بعض أصحابنا لا يفرق في الأولى، فإن فرق فيها دون الثانية لم يصح مسح ما بين الأصابع لأنه مسح بتراب أخذ قبل مسح الوجه، وهذا مبني على أن ذلك التراب مستعمل. قال وإن فرق في الضربتين فوجهان أحدهما يجوز لأنه أخذ اليدين ترابا جديدا، والثاني لا يجوز لأن بعض المأخوذ أولا بقي بين أصابعه، فيصير كما لو كان على وجهه تراب فنقل إليه ترابا آخر من غير أن ينفض الأول. قال والمذهب عندي أنه إذا فرق في الضربتين صح كما نص عليه، ولا بأس بأخذ تراب اليد قبل مسح الوجه حتى لو ضرب يديه على تراب. طيب قال أما قول المصنف ويمسح بهما وجهه فهكذا عبارة الجمهور، وظاهرها أنه لا استحباب في البداءة بشيء من الوجه دون شيء، وقد صرح جماعة من أصحابنا باستحباب البداءة بأعلى الوجه، يعني يمسح من أعلى إلى أسفل، وليس على هذا دليل. منهم المحامي في اللباب والرافعي، وقال صاحب البيان مذهب الشافعي أنه يبدأ بأعلى الوجه كالوضوء. قال ومن أصحابنا من قال يبدأ بأسفل الوجه ثم يستعلي، لأن الماء في الوضوء إذا استعلى به انحدر بطبعه فعم جميع الوجه، والتراب لا يجري إلا بإمرار اليد فيبدأ بأسفله ليقل ما يصير على أعلاه من الغبار ليكون أجمل لوجهه وأسلم لعينه والله أعلم. هذا كله فرع على أنه لا بد أن يعلق يديه تراب، ولا يشترط أن يبقى بيده تراب. يضرب الأرض بكفيه وينفخ، إذا نفخ الإنسان ماذا سيبقى من تراب؟ شيء يسير. لو بدأ بكفيه أولا ثم أراد أن يمسح وجهه ما يكاد يبقى شيء، مع ذلك يجزئ. قال قوله: ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه وإلى ما ظهر من الشعر، فأراد للبشرة الظاهرة ما لا شعر عليه، البشرة الظاهرة ما ليس عليه شعر. قال: واحترز به عن البشرة المستترة بالشعور. وقوله: وإلى ما ظهر من الشعر، يعني الشعر الذي يجب غسله في الوضوء، كذا قال أصحابنا. قالوا: وفي إيصال التراب إلى ظاهر ما خرج من اللحية عن الوجه، الشيء الزائد. القولان كالوضوء. أما قوله لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت حاجبين والشاربين والعذارين، ومن أصحابنا من قال يجب، والمذهب الأول أي المذهب أنه لا يجب الإيصال. قال: فكذا قاله أصحابنا، واتفقوا على أن الصحيح أنه لا يجب، وقطع به القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون، وادعى إمام الحرمين أنه لا خلاف فيه، ودليل الوجهين مذكور في الكتاب. وقوله الحاجبين والشاربين والعذارين تمثيل، والمراد الشعور التي يجد إيصالها إليها في الوضوء، وهي الثلاث المذكورة: والعنفقة، ولحية المرأة والأنثى والخنثى، وأهداب العين، وشعر الخدين سواء خفت أو كثفت، وكذا اللحية الخفيفة للرجل صرح به أصحابنا. يعني الشعور التي يجب إيصال الماء إليها المرأة إذا كان لها لحية، كذلك أيضا اللحية الخفيفة، كذلك أيضا عنفقة وما تحت الشارب وما تحت الحاجبين ورموش العينين والشعر الذي يكون على الخدين، وكذلك أيضا العذارين والشعر النازل من هنا، وكذلك أيضا الذي يكون عند أطراف العين ونحوه. قال: وحكم الشعر على الذراع حكم الشعر على الوجه. حكى الخلافة في فتاوى القاضي حسين، وجزم القاضي والبغوي أنه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته كما قال في الوجه. قال القاضي: ولا يستحب إيصال التراب إلى البشرة التي تحت الشعر الكثيف التي يستحب إيصال الماء إليها، والله أعلم. أما قوله: ثم يضرب ضربة أخرى فيضع بطون أصابع يده إلى آخره، فهذه الكيفية ذكرها الشافعي رحمه الله في مختصر المزني، واتفق الأصحاب على استحبابها، وأشار الرافعي إلى حكاية وجه أنها لا تستحب. قال: بل هي وغيرها سواء. وليس هذا بشيء، إنما استحبها الشافعي والأصحاب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في مسح اليدين على ضربة واحدة، وثبت بالأدلة وجوب استيعاب اليدين، فذكروا هذه الكيفية ليبينوا صورة حصول الاستيعاب بضربة. وكذا وذكر جماعات من الأصحاب أنهم أرادوا الجواب عن اعتراض من قال الواجب مسح الكف فقط، وأنه لا يتصور استيعاب الذراعين مع الكفين بضربة، فبينوا تصوره، ولم يثبت في هذه الكيفية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو كذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فرع إذا كان يجري إحدى اليدين على الأخرى فرفعها قبل استيعاب العضو ثم أراد أن يعيدها الاستيعاب فوجهان، صحيح أنه يكشف. قال: أما قول مصنف الواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعدا، وترتيب اليد على الوجه، وسنه التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، ففيه نقص. قال أصحابنا: أركان التيمم ستة متفق عليها، وهي النية ومسح الوجه واليدين وتقديم الوجه على اليدين والقصد إلى الصعيد ونقله، وثلاثة مختلف فيها: إحداها الموالاة، وفيها ثلاث طرق: الأول يعني الموالاة الذي يمسح الوجه ثم اليدين ولا يحصل بينهما الفاصل. قال المذهب أنها سنة ليست بواجبة، إذا كان موالاة في الوضوء عندهم ليست بشرط ففي التيمم أولى. قال: وتقدم بيانها في صفة الوضوء. والثاني الترتيب في نقل التراب للوجه واليدين، وفيه وجهان حكاهما الرافعي وغيره، أصحهما لا يجب، فله أن يأخذ التراب بيديه جميعا ويمسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه. هذا هو الذي اختاره البغوي كما سبق. والثاني يجب تقديم النقل للوجه قبل النقل اليد، أن يبدأ أولا ينقل التراب للوجه ثم ينقل التراب لليد. طيب، ليس المطلوب أن ينقل ترابا، المطلوب أن يضرب الأرض بكفيه، وإنما يعلق شيء من الغبار. قال الرافعي: قد تكرر لفظ الضربتين في الأحاديث ولا يصح شيء في ذلك أنه ضربتان. قال: فجر طائفة من الأصحاب على الظاهر فقالوا لا يجوز أن ينقص منهما، وقال آخرون الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر. قال: وهذا أصح، ولكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص. وفيه وجه أنه يستحب ضرب الوجه وضرب اليد اليمنى وثالثا اليسرى. قال: أما السنن فكثيرة، إحداها التسمية، الثانية تقديم اليمنى على اليسرى، والثالثة الموالاة. يعني النووي وافق في المذهب على أن تقديم الوجه على الكفين فرض ركن من الأركان، لا يصح التيمم إلا بذلك. والصحيح الذي دلت عليه الحديث أنه يجوز تقديم اليدين على الوجه. قال: والثالثة الموالاة على المذهب، والرابعة أن يبدأ بأعلى وجهه على الأصح، وقيل بأسفله كما سبق. الخامسة أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلي الأصابع على الصحيح، وقيل يجبان كما سبق. والسادسة ألا يزيد على ضربتين. قال المحامي: في اللباب والروياني الزيادة على مسحة للوجه ومسحة اليدين مكروه. وحكى الرافعي وجها أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء وليس بشيء، لأن السنة فرقت بينهم، ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلاف التيمم. السابعة أن يخفف التراب المأخوذ وينفخه إذا كان كثيرا. كلمة إذا كان كثيرا اشتراطها من أين؟ والحديث أنه نفخ وليس فيه أن التراب كان كثيرا. قال: بحيث يبقى قدر الحاج. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه بعد أن أخذ التراب، ونص عليه الشافعي والأصحاب. قال صاحب الحاوي: نص في القديم أنه يستحب ولم يستحبه في الجديد. فقال بعض أصحابنا فيه قولان: القديم يستحب والجديد لا يستحب. وقال آخرون: على حالين، إن كان كثيرا نفخ وإلا فلا. قال الثامن: إن السنن أن يديم يده على العضو لا يرفعها حتى يفرغ مسح. وفي هذا أوجه أنه واجب قد سبق. التاسع: أن يستقبل القبلة كالوضوء، لا يستحب استقبال القبلة عند الوضوء ولا عند التيمم. لو توضأ هذه القبلة وتوضأ هكذا هو مستدبر القبلة لا يضر، القبلة عن يمينه عن شماله لا يضر، ومن ادعى استحباب شيء من ذلك فعليه دليل سواء في الوضوء أو في التيمم. الشافعي يقول لك توضأ توجه القبلة عندما توضأ، ما تجعل القبلة خلف ظهر، ما تجعل القبلة خلف ظهر. والاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال العاشرة: إمرار التراب على العضو تطويلا للتحجيل. هذا يزيد أن يتيمم ويرفع، ما ثبت الذراع كيف بالعضو. قال: وليخرج من خلاف من أوجبه وممن صرح باستحبابه المتولي. قال الحادي عشر: ينبغي أن يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء والغسل. وربما دخل في السنن بعض ما سأذكره إن شاء الله تعالى في فرع المسائل الزائدة. يعني إذا فرغ من التيمم هل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما يقول في الوضوء؟ فليس عندنا دليل صريح في ذلك، لكن في القياس على الوضوء أن البدل يقوم مقام المبدل يعني له وجه. قال: فرع يجب الترتيب في تيمم الجنابة كما يجب في تيمم الحدث الأصغر، فيمسح وجهه ثم يديه، وإن كان لا يجب الترتيب في غسل الجنابة. يعني يقول الشافعي يقولون في التيمم يجب فيه الترتيب إذا كان يتيمم لرفع لا إذا كان يتيمم بسبب الجنابة، لأن الشافعية لا يرون أن التيمم رافع لا للجنابة ولا للحدث الأصغر، وإنما يرون أنه مبيح، وهذا مذهب الجمهور أن التيمم مبيح وليس برافع. يرون أنه إذا تيمم لابد أن يبدأ بالوجه ثم يمسح الكفين، لو عكس تيممه غير صحيح وصلاته غير صحيح. طيب ما العمل؟ قالوا يعيد غسل مسح الوجه ثم يمسح كفيه بعد ذلك، ثم يمسح كفيه بعد ذلك. طيب والغسل هل يجي بالترتيب؟ قالوا لا، الغسل لا يجي فيه ترتيب، لو بدأ برجليه، لو بدأ برأسه، لو بدأ بيديه، لو اغتسل مفرغا أي ذلك. قال فرع يجب الترتيب في تيمم الجنابة كما يجب في تيمم الحدث الأصغر، فيمسح وجهه ثم يديه، وإن كان لا يجب الترتيب في غسل الجنابة. قال الشيخ أبو محمد والفرق أن الترتيب إنما يظهر في المحلين المختلفين ولا يظهر في المحل الواحد، فالبدن في الغسل شيء واحد، يعني البدن في الغسل عضو واحد، بدأ بأسفله بدأ بأعلى بدأ بوسطه لا بس. قال وأما فصار كعضو من أعضاء الوضوء، أما الوجه واليدان في التيمم فمحلان مختلفان والله أعلم، يعني فلا بد من ترتيب. على كل حال كثير من هذه المسائل ليس عليها دليل، ولا زال سيأتي يفرع مسائل تتعلق ما سبق كلها فروع، بعضها سيأتي الكلام عليه. قال إذا كان على بعض أعضائه تراب فتيمم به نظرا، كيف هذا يبي تراب في ريه لا فوق جزمه إلا فوق النعام تراب، الشافعية يرون أنه يجوز أن تتيمم من تراب على ظهر كلب أو على ظهر حمام أو على ظهر خنزير، بشرط أن لا يكون مبتلا ولا تكون اليد مبتلة. فكيف إذا كان هناك تراب على بدنك، تراب مثلا على فخذك في رجلك في بطنك تراب تتيمم به؟ قال ما هذا التراب موجود في الحذاء كذلك، لا كان يعني على ظهر حمار كيف لو كان على ظهر حذاء؟ قالوا الآن الإنسان يمشي والتراب والحذاء قد علق بها تراب كثير، فيأخذ يضرب الحذاء بكلتا كفيه ثم ينفخ ثم يمسح وجهه ثم كفيه. كيف قد مرت من هذه أمس لكن أن تكون غير موجود، قد ذكروا هذا أمس تماما ذكروا هذا. قال فرع إذا كان على بعض أعضائه تراب فتيمم به نظر، إن أخذه من غير أعضاء التيمم ومسح به جاز بلا خلاف، يعني قال ننظر التراب هذا وينه في وجهه، فإذا كان التراب في وجهه وتيمم من وجهه قال ثلاث، لكن التراب على بطنه فخذيه قدميه على أي عضو ليس من أعضاء التيمم ولو في رأسه تراب، إنسان يشتغل تراب كثير في رأسه بسم الله ثم نفخ ومسح وجهه وكفيه تيمم على رأسه صعيدا طيبا. طيب قال إن كان من غير أعضاء تيمم ومسح به جاز بلا خلاف، نص عليه الشافعي والأصحاب كما لو أخذه من الأرض، وإن كان على وجهه فردده عليه ومسحه به لم يجزه بلا خلاف لعدم النقل، لأنه لا بد أن ينقل التراب من غير الموضع الذي من غير العضو إلى العضو، يعني النقل من الأرض إلى العضو، من الرجل إلى العضو، من الرأس إلى الرجل، لأن نقله، لأن قال التراب في الوجه ضرب ثم ضرب مرة ثانية، الضربة الأولى ليش؟ لأخذ التراب، والضربة الثانية ليش؟ يمم الوجه. هنا لا يجوز بلا خلاف. قال وإن أخذه من الوجه ومسح به أو أخذه من اليد ومسح به الوجه فوجهان أصحهما، وهو نصه في الأم جوازه لوجود النقل، يعني لو ضرب بيده اليمنى تراب على يده اليسرى، يده اليسرى تراب على يده اليمنى، ثم مسح الوجه، قالوا جاز جاز لوجود النقل. طيب قال ولو أخذه من الوجه ففصله ثم رده إليه أو أخذه من اليد ففصله ثم رده إليها فطريقان، حكاهما صاحب التهذيب وغيره، أصحهما على الوجهين والثاني لا يجوز وجها واحدا. ثم قال فروع مسائل تتعلق ما سبق. إحداه ينبغي أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على وضعه عليه. إيش معنى هذا؟ وكيف وضعه عليه؟ الطريقة الغلط. قال ينبغي أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على وضعه عليه. أنا قال لما يضع يده على الأرض ما يكفي أن يضع يده هذا، لابد يمسح. قال ينبغي أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على وضعه عليه، فإن ضرب يده على التراب ثم وضعها على وجهه ولم يمرها فقد قال البغوي والرافعي يجوز على أصح الوجهين كما قلنا في مسح الرأس، وقطع الشيخ أبو محمد في الفروق المتولي بأنه لا يجزيه. قال المتولي بخلاف الوضوء فإن الماء إذا وضع على العضو يحس به ويسير والتراب لا يتعدى، فيتحقق وصول الماء جميع العضو ولا يتحقق في التراب إلا بإمرار اليد. قال الثانية قال القاضي حسين البغوي إذا أحدث المتيمم بعد أخذه التراب وقبل المسح بطل ذلك الأخذ وعليه الأخذ ثانيا. كيف هذا يا وليد؟ كيف قمناك يعني يقولون لو أنه ضرب الأرض بيديه الآن علق التراب قبل أن يمسح وجهه أحدث فسأضرب، المهم أنه انتقل وضوء. قالوا ما يكفي الآن أن يمسح، يعيد الضرب مرة ثانية. قال القاضي حسين إذا أحدث المتيمم بعد أخذ التراب وقبل المسح بطل ذلك الأخذ وعليه الأخذ ثانيا، بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء قبل غسل الوجه فإنه لا يضر. يعني يقول لو أخذ ماء هو الآن سيبدأ بوجهه اعتبار من المضمضة والاستنشاق عندهم سنة. قالوا أخذ الماء بكفيه ثم فسح والماء في يده ثم غسل وجهه، قالوا عادي لكن في التيمم لا. واضح. قال القاضي حسين والبغوي إذا أحدث المتيمم من بعد أخذه التراب وقبل المسح بطل ذلك الأخذ وعليه الأخذ ثانيا، بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء قبل غسل الوجه فإنه لا يضر. لماذا؟ قالوا لأن المطلوب في الوضوء الغسل لا نقل الماء، وهنا المطلوب نقل التراب. طيب ما هو الدليل أن المطلوب نقل التراب؟ قال أما إذا يممه غيره فقال القاضي يجب أن ينوي الآمر عند ضرب المأمور يده على الأرض، فلو أحدث أحدهما بعد النية والضرب لم يضر. يقول لو أن إنسان مريض ويممه آخر، قالوا أن تنوي الذي تريد أن تتيمم تنوي أن هذا يمم، ضرب يده على الأرض ثم رفعها أحدثت أنت أو أحدث هو الميمم ثم يمم، قال هنا عاد لا يضر خلاف الأول. طيب قال بل يجوز أن يمسح بعد ذلك بخلاف ما لو أخذ التراب بنفسه ثم أحدث فإنه يبطل الأخذ، لأن هناك وجه هيئة القصد الحقيقي، لأن هناك وجد هيئة القصد الحقيقي، فصار كما لو استأجر رجلا ليحج عنه ثم جامع المستأجر في مدة إحرام الأجير فإنه لا يصح الحج. قالوا الآن أنت يعني أنا بتغيرك يحج عنك، الآن أنت لو كنت الحاج وأنت واقف بعرفة لو جامع الحاج وهو بعرفة زوجته بطل حجه بالإجماع، ووجب عليه أن يمضي في الحج الفاسد، ووجب عليه جمل فدية، ووجب عليه يحج من قبل. لكن أنت معذور، أرسلت واحد يحج عنك، اتصل عليك أين أنت؟ قال بعرفة. أنت المنوب عنه جامع امرأته، هل بطل حج الذي بعرفة؟ قالوا ما يبقى. قالوا كذلك الذي يمك لو أحدث ما يضر، إلى أنه عبارة عن وكيل ونائب. لا هذا. قال الرافعي: هذا الذي قاله القاضي مشكل، ينبغي أن يبطل بحدث الآمر، أن يبطل بحدث الآمر. قال الثانية: إذا ضرب يده على تراب على بشرة امرأة أجنبية، إذا ضرب يده على تراب على بشرة امرأة أجنبية. الآن هو تيمم التراب، أين هو؟ في ظهر امرأة أجنبية وتيمم ظهره، ثم مر بنا من قبل. فيقول الآن يعني اللمس هل انتقض الوضوء؟ لا لا، ولا نقول لك انتقض التيمم أم لا، انظر لها من جهة ثانية. طيب يعني طاقت الأرض ما رحبت، ما حصلت تراب إلا على ظهر امرأة، ولا في رأس امرأة، ولا في وجه امرأة، ولا في يد امرأة، ولا في رجلها. قال: إذا ضرب يده على تراب على بشرة امرأة أجنبية، مش على الجلباب أو على الخمار أو على البشرة، في اليدين ولا الرجلين ولا الوجه ولا الظهر. قال: إذا ضرب يده على تراب على بشرة امرأة أجنبية، فإن كان التراب كثيرا يمنع التقاء البشرتين صح تيممه، وإلا فلا. لماذا وإلا فلا؟ قال: لأن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء للشافعي ولو بدون شهوة، وعند الحنابلة إذا كان بشهوة، والصحيح أنه لا ينقض لا بشهوة ولا بدونها، إلا أن يخرج منه مذي فينقض الخارج وليس اللمس، يعني ينتقض بسبب الخارج لا بسبب اللمس. قال: لأن الملامسة حدث قارن النقل وهو ركب، فصار كمقارنته مسح الوجه. وقال المتولي: أخذه الوجه صحيح ولا يضر اللمس معه، لأن العبادة هي المسح لا الأخذ، فإن أخذ بعد ذلك ليدي بطل مسح وجهه لأنه أحدث. قال الرابع: إذا كانت يده نجسة فضربها على تراب طاهر ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين. إذا كانت يده نجسة، كيف تكون يده نجسة يا طالعين؟ يعني لا مس بها بول أو غائط، ثم جفت، ثم جفت، ضرب بها الأرض، علق تراب، مسح وجهه، يضر ولا ما يضر؟ يضر. طيب لو كانت يده رطبة، طيب هنا يقول: إذا كانت يده نجسة فضربها على تراب طاهر ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين. وبه قطع البغوي والروياني، وقد تقدمت المسألة في باب الاستطابة. ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف، يعني لو كانت يده نجسة ما يصح أن يمسحها في التيمم، لابد أن يزيل النجاسة أولا، كما لا يصح غسلها في الوضوء مع بقائها نجسة. ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال إمام الحرمين: لا يبطل تيممه قطعا. وقال المتولي: فيه وجهان. الخامسة: قال أصحابنا: إذا قطعت يده من بعض الساعد وجب مسح ما بقي من محل الفرق، يعني قطعت يده من بعض الساعد، يعني مثلا من هنا من النصف، قالوا يجب مسح ما بقي. هذا بناء على الشافعية يرون أن الفرض مسح اليد إلى المرفق، والصحيح أن التيمم لماذا؟ للوجه والكفين فقط. لو قطعت يد إنسان من الرسل سقط مسحه عند التيمم، لو ما بقي عنده إلا يد يمسح تلك اليد. طيب يمسحها بماذا؟ الآن لنفرض أن إنسان له يد يسرى واليمنى مقطوعة من الرسل، قد مر بنا أن الشافعية يرون أنه يجوز المسح بخرقة بعوض بخشبة بأي شيء آخر، بذراعه اليمنى يضرب الأرض ثم يمسح هذه يكفي، أو لو فرض أنه لا يستطيع يمم غيره. طيب لو مسح هذه رجله، ضرب الأرض برجله ومسح يده، يجزي أم لا؟ عند الشافعي إذا كان بخشبة وخرقة كيف بالرجل؟ يجزي. طيب قال كما لا يصح غسلها في الوضوء مع بقائها. طيب قال السابع إذا قطعت يده من بعض الساعد وجب مسح ما بقي من محل الفرض، فإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه، ويستحب أن يمس الموضع ترابا كما سبق في الوضوء أسحب فلا دليل. حتى قال البندني والمحامل لو قطع من المنكب استحب أن يمسح المنكب. ما علاقة المنكب وهم يرون أنها إلى المرفق؟ المنكب ما علاقته أن يمسح التراب، مع أن الصحيح أنها للكف فقط. لو قطعت اليد من الرسغ لا يستحب مسح ما بقي، لأن التيمم للكفين والوجه، تضرب الأرض بكفيك ثم تنفخ، أو تضرب إحداهما بالأخرى ثم تمسح وجهه بكفيك وانتهى. طيب قال وبهذا اللفظ نص عليه الشافعي في الأم. قال العبري هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في التيمم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجب غسله في الوضوء ومسحه في التيمم، ودليلنا أنه فات محل الوجوب قال أصحابنا، وكل ما ذكرناه في الوضوء من الفروع في قطع اليد وزيادة الكف والأصابع وتدلي الجلدة يجب مثله في التيمم، لأن لو كان عنده أصبع زائدة في يده أو عضو زائد فإنه يمم. قال السادس يتصور تجديد التيمم في حق المريض والجريح ونحوهما ممن تيمم مع وجود الماء، إذا تيمم وصلى فرضا ثم أراد نافلة، ويتصور في حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه، وقلنا لا يجب الطلب ثانيا. وهل يستحب التجديد في هذا الموضع في هذين الموضعين؟ فيه وجهان، المشهور لا يستحب. قال السابع اتفق أصحابنا على أنه يشترط إيصال الغبار إلى جميع بشرة اليد من أولها إلى المدفع، يشترط إيصال الغبار. كم سيعلق باليد هذه من غبار حتى يصل من أطراف الأصابع إلى المرفق أثناء الإمرار؟ بل إذا نفخ أو ضرب إحداهما بالأخرى أو بدأ بمسح الوجه انتهى. لكن في المذهب ضربة مستقلة للوجه وضربة أخرى مستقلة لليدين المرفقين. جاءت أحاديث عندهم يرون أنها صحيحة وهي لا تصح، لهم بنوا على حديث لكن لا تصح، يعني التيمم ضربتان يا حديث هكذا، وأنه ضرب الوجه وضرب الكفين، وكذلك أيضا أنه إلى المرفق، لكن لا يصح شيء من ذلك. لو صح نحن نفرع بناء على ذلك. لا في التيمم أيضا لو المرفقين. قال اتفق أصحابنا على أنه يشترط إيصال الغبار إلى جميع بشرة اليد من أولها إلى المرفق. هذا من أين لهم دليل عليه اشتراط هذا؟ حتى على فرض صحة الأحاديث بأن التيمم ضرب الوجه مستقلة وضرب الكفين مستقلة وأن اليد تضرب إلى تمسح إلى المرفقين، أين الدليل على اشتراط إيصال الماء إلى جميع البشرة من أول اليد إلى آخره؟ قال فإن بقي من هذا لم يمسه الغبار لم يصح تيممه، وبالتالي لا تصح صلاته. قال وزاد الشافعي هذا بيانا فقال في الأم لو ترك من وجهه أو يديه قدرا يدركه الطرف أو لا يدركه لم يمر عليه التراب لم يصح تيممه. يدركه الطرف يعني عند الرؤية، إذا نظرت إليه ترى أن الموضع ما فيه تراب قال العيد، وهذا لا دليل عليه. قال لم يصح تيممه عليه إعادة كل صلاة صلاة كذا، ونقل إمام الحرمين هذا عن الأصحاب ثم قال: وهذا مشكل، فإن الضربة الثانية التي اليدين إذا ألصقت ترابا بالكفين فالظاهر أنه يصل ما لصق بالكف إلى مثل ساعتها من الساعدين، ولست أظن ذلك الغبار ينبسط على الساعدين ظاهرا وبطنا ثم على ظهور الكفين. كلام صحيح. وقد ورد الشرع بالاقتصار على ضربتين، وهذا مشكل جدا، فلا يتجه إلا مسلكان، أحدهما المصير إلى القول القديم وهو الاكتفاء بمسح الكفين، وهذا هو الصحيح، والثاني أن نوجب إثارة الغبار ثم نكتفي بإيصال جرم اليد مسحا إلى الساعدين من غير تكليف، بسط التراب في عين، والذي ذكره الأصحاب أنه يجب إيصال التراب إلى جميع محل التيمم يقينا، فإن شك وجب إيصال التراب إلى موضع الشك حتى يتيقن انبساط التراب على جميع المحل، ونحن نقطع بأن هذا ينافي الاقتصار على ضربة واحدة اليدين، فالذي يجب اعتقاده قال فالذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار، وهذا شيء أظهرته ولم أرى بدا منه، وما عندي أن أحدا من الأصحاب يمسح لأن يسمح بأنه لا يجب بسط التراب على الساعدين. هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي اختاره ظاهر، يعني النووي وافق على هذا. ثم قال فرع: مذهبنا أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه. قال العبدلي وبه قال أكثر العلماء، وعن أبي حنيفة روايات، أحدها كمذهبنا وهي التي ذكرها الخرقي في مختصر، والثانية أن ترك قدر درهم منه لم يجزه، إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزي، والثالثة إن ترك دون ربع الوجه أجزاه وإلا فلا. قال الرابع: إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزاه وإلا فلا. حكاه الطحاوي عنه، وعن أبي يوسف وزفر، وحكى ابن المنذر عن سليمان ابن داود أنه جعله كمسح الرأس، دليلنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوعب الوجه والقياس على الوضوء، والله أعلم. أين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب الوجه؟ ضرب على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. اشتراط الاستيعاب وذكر الاستيعاب والكلام عن الاستيعاب يحتاج إلى دليل. طيب، جاء الوقت زيادة وانتهى الكلام على مسائل التيمم، والحمد لله رب العالمين.